الحديث العشرون: الحياء من الإيمان. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. معناه: إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحيي من الله ولا من الناس من فعله فافعله، وإلا فلا. على هذا مدار الإسلام. هذا ما فهمه وقرره المصنف الجامع لهذه الأحاديث من هذا الحديث. وأما أبو مسعود رضي الله عنه فإنه نسب إلى بدر، نسب إلى بدر مكانا لا غزوة، كان ينزل بدرا فنسب إليها على قول الأكثر. وقيل إنه بدري أي شهد الغزوة، ولكن الصحيح الأول أي أنه قيل له البدري لأنه كان ينزل بدرا موضعا ومكانا، فقيل له البدري نسبة إليه، ولكنه لم يشهد بدرا أي غزوة بدر على الصحيح. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنه قرنا بعد قرن. هذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، في معناه قولان: أحدهم أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: أحدهم أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى: إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، فقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وأما الطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء وأتى كل منكر. وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث متواتر. فإن لفظه لفظ الأمر فليتبوأ مقعده من النار، ولكن المعنى الخبر، أي أن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. قال ابن عباس رضي الله عنه: الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الإيمان. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي، كأنه يقول: قد أضر بك الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع، فإن الحياء من الإيمان. أخرجاه في الصحيحين. دعه أي اترك، إن الحياء من الإيمان. والحياء نوعان: أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، هو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبره عليها، لهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الحياء لا يأتي إلا بخير، إنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليه، هو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. الحياء قد يكون خلقة، يكون جبلة وفطرة، أنت ترى ذلك أحيانا في الصغار من ذكور وإناث، فتجده أو تجدها متحرزا أو متحرزة من ظهور سوءة أو انكشاف عورة أو فعل ما يقبح، فأنه لم يدرك بعد معنى ذلك على وجه التحقيق. وتجد آخر متبذلا لا يبالي. فالحياء قد يكون جبلة وفطرة فطر الله تبارك وتعالى العبد عليه، وهذا من أعظم ما يمنحه الله تبارك وتعالى عبدا من عباده الصالحين. وأما النوع الثاني فهو ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. قد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية تقصير العبد في شكرها، لأن العارف يصير إلى الله تبارك وتعالى بجناحين. فأما الأول فهو مشاهدة المنة، وأما الثاني فهو مطالعة عيب النفس. فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبائح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، وإنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. تمييز بين هذه الأمور من أهم المهمات لطالب العلم بل للمسلم عامة، أنه قد يلتبس الأمر على المرء في كثير من أمثال هذه المتشابهات. كثير من الناس لا يميز بين صيانة النفس والكبر، ولا يميز بين التواضع والمهانة. كثير من الناس لا يميز بين الجود والإسراف. كثير من الناس لا يميز بين الشجاعة والجب. رحم الله الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله، ففي آخر كتابه الروح ذكر أمثال هذه الأمور ووضع الحدود الفاصلة بينها، فارجع إليه غير مأمور. الحياء قد يكون مذموما، فالذي يقعد المرأة عن تعلم العلم أو طلب الخير والفضل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لا يمكن أن يكون حياء ممدوح. ولكن الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق فهو الحياء الممدوح. وخلق يحث على فعل الجميل وترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق، هذا تعريف الخلق العظيم الذي يحبه الله رب العالمين وهو الحياء. فأما ما اشتبه بذلك وليس منه، بمعنى أنه لا يحث على فعل الجميل ولا ترك القبيح ولا على عدم التقصير في حق ذي الحق، فإنه لا يكون حياء ممدوح. كثير من الناس يستحي أن يسأل عن أمر من أمور الشرع عرض له، قد يبقى على المعصية لأنه جاهل بالحكم وهو لا يدري، يقعده حياؤه عن السؤال. هذا لا يجوز بحال، كما أن الكبر أيضا يقعد المرأة عن طلب العلم، لأن الكبر يمسك المرأة أن يكون سائلا، أنه يجد في ذلك غضاضة أي في السؤال، وقد تربع الجهل بين الكبر والحياء. الجهل تربع وأخذ راحته بين الكبر والحياء، فمن استحيا لم يتعلم ومن تكبر لن يتعلم. لذلك جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته سؤالا، كن النساء يستحيين من أن يسألنا، بل حملنا عليها باللوم بعد أن سأل. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة إذا احتلمت من غسل؟ فقال: نعم، إذا وجدت الماء. فقلنا لها: فضحت النساء، وليس كذلك، وكيف تصبر على مثل هذا؟ لابد من السؤال عنه. فكنا النساء يريدن ألا يعلم الرجال بذلك، فلما سألت قلنا لها: فضحت النساء. ولكن لا حياء في طلب العلم، لابد أن يجتهد المرء في التعلم وأن يسأل عما يعرض له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءت المرأة تسأل عن طريقة تطهرها من حيضها، فأخبرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو أحيا من العذراء في خدرها، أي هو أشد حياء من ذلك، قال لها: خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. فقالت: كيف أتتبعه؟ فقال: سبحان الله، تتبعي بها أثر الدم. فقالت لها عائشة وانتحب بها ناحية: كيف تتتبع أثر الدم؟ رضي الله تعالى عنهم. فإذا لا تخلص بين الحياء الممدوح والحياء المذموم. الذي يعجز المرأة عن أن يكون سائلة يمكن أن يكون حياء ممدوحا، الذي فيه الضعف والخور العجز والمهانة، هذا ليس بحياء أصلا، فضلا عن أن يكون ممدوحا. القول الثاني في معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، أن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله، لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. هو الذي ذهب إليه جامع هذه الأحاديث، أعني الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له. ومن هذا قول بعض السلف وقد سئل عن المروءة فقال: ألا تعمل في السر شيئا تستحيي منه في العلانية، هذه هي المروءة. روي هذا الحديث وعقبة بن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري صحابي جليل شهد العقبة وما بعدها، وله 37 حديثا في الكتب الستة بالمكرر، مات 40 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي رواه فيه دليل على فضل الحياء، أنه مما جاءت به الشرائع السابقة، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا دليل على أن الأنبياء المتقدمين دلوا أممهم على فضل الحياء، هو الحياء الممدوح. وأما الذي يمنع صاحبه من القيام بالحقوق الواجبة أو لا يمنعه من فعل القبائح فهو حياء مذموم. الحياء خير كله، لا يأتي إلا بخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.